بفضل الله نبدأ وإياكم هذا المحفل القرآني وهذه الأمسية القرآنية المباركة مع قارئ كبير شهدت له المنصات الكثيرة التي ارتقاها في القرآن، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والإسلامي الذي تنقل بإبداعه من دولة إلى دولة أخرى ومن محطة إلى محطة أخرى، ألا وهو القارئ الشيخ محمد أحمد البسيوني، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قال من يحيي العظام ما شاء الله ما شاء الله، بوركت يا شيخ ما شاء الله. وهو بكل خلق عليم. الله نعم بالله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما شاء الله ما شاء الله شيخ الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا شيخ نعم. سبحان الله. أنت يا شيخ. نعم. بسم الله ان شاء الله يا شيخ. بورك بورك. نعم. وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حضرنا الكريم، كنا وكنتم مع القارئ الشيخ الكبير محمد أحمد البسيوني.